لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجر الرومية. كنا قد انتهينا إلى الحكم على الأفعال من حيث البناء والإعراب. تذكر معي أن الفعل الماضي مبني دائما، وأن فعل الأمر مبني دائما، وأن المضارع أحيانا يبنى وأحيانا يعرب. فإن اتصل بالمضارع نون نسوة أو نون توكيد فهو مبني، ما عدا ذلك فهو فعل معرب. الأفعال المبنية الماضي والأمر والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. طب على ما يبنى الفعل الماضي؟ على مذهب المصنف أنه مبني على الفتح أبدا، يعني مفتوح الآخر أبدا، مبني على الفتح. وهذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. فلو قلنا ذهبا فهذا فعل ماض مبني على الفتح، ذهبا ذهبت مبني على الفتح الظاهر، هما ذهبا مبني على الفتح الظاهر، لكن في مثل ساعة مبني على الفتح المقدر. فما الذي منع من ظهور الفتح؟ التعذر. في مثل رضي وبدو وسروى مبني على الفتح الظاهر، وإن كان آخره ياء أو واوا. يبنى على الفتح المقدر في مثل شربوا ضربوا. ما الذي منع من ظهور الفتحة على الباء؟ حركة المناسبة، فإن واو الجماعة يناسبها أن يكون ما قبلها مضموما. كذلك لو اتصلت به التاء المتحركة أو ناء الفاعلين أو نون النسوة فإنه يبنى على السكون. في الحقيقة هو مبني على فتح، ولكن سكن آخره كراهة توالي أربع حركات. تقول ذهبتما ذهبتم، هذه هي التاء المتحركة. ذهبنا وهن ذهبن، فهو مبني هنا على الفتح المقدر، منع من ظهور الفتح كراهة توالي أربع حركات. نحن نراجع هذا. لكن قلنا الأيسر أن تقول هو مبني على الفتح إذا لم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة، فإن اتصلت به واو الجماعة فهو مبني على الضم، ومع بقية الضمائر مبني على السكون. ذهب مبني على الفتح لم يتصل به ضمير. طيب ذهبوا مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. طيب ذهبتوا مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم. ذهبنا مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. هن ذهبن إذن هو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. تذكرون أننا قلنا نون النسوة تبني جميع الأفعال على السكون، تبني الماضي على السكون ذهبن، وتبني الأمر على السكون اذهبن، وتبني المضارع أيضا على السكون هن يذهبن. هذا هو الفعل الماضي، تفعل الأمر. قال المصنف مجزوم على، يعني هو مجزوم أبدا، وقال الأمر مجزوم أبدا. وقلنا إن الراجح أن تقول هو مبني أبدا، مبني. فعلى ما يبنى؟ إن كان صحيح الآخر بني على السكون، وإن كان معتل الآخر بني على حذف حرف العلة. طب إن كان به ضمير ألف التثنية وهو الجماعة ياء المخاطبة بني على حذف النون، وهذا هو الذي جعل النحاة يقولون هو مبني على ما يجزم به مضارع. فإن نحن نقول يذهب فنأتي بلم لنجزم الفعل فنقول لم يذهب، فهو مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر. فهات الأمر منه اذهب، لكن يذهب مسبوقة بلم مجزوم بالسكون، اذهب مبني على السكون فيبنى على ما يجزم به مضارع. أما الفعل المضارع كما قلنا فهو معرب إلا أن تتصل به نون النسوة فتبنيه على السكون، ونون التوكيد فتبنيه على الفتح. واشترطنا في نون التوكيد أن تكون متصلة بالفعل اتصالا مباشرا. أنا إن شاء الله تعالى سأتدرب معكم على الأفعال المبنية، يعني على ما شرحناه ورجعناه الآن نتدرب سويا على الأفعال المبنية. فما المطلوب؟ المطلوب أن تعين الفعل المبني ثم تذكر علامة بنائه ثم تبين سبب البناء على السكون أو سبب البناء على الضم أو سبب البناء على الفتح أو غير ذلك. هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ. قبل أن نبدأ سأترك رموزا على السبورة تستعين بها وأنت تجيب. فلو قلنا مثلا الماضي، إذن الماضي يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم. على الفتح إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك، السكون مع تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة، على الضم مع واو الجماعة. يعني طبعا هذا قلنا هو المذهب الأيسر والأسهل. إن أردت أن تعبر بطريقة المصنف أنه مبني على الفتح الظاهر أو المقدر بسبب كذا فافعل. طيب، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، صحيح الآخر منه هيجزم هيبنى على السكون. طب معتل الآخر حذف حرف العلة. طيب اللي هو من الأفعال الخمسة اتصل به ضمير اللي هو ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ده هنحذف هنحذف منه النون، نحذف منه النون. طيب المضارع الأصل فيه معرب لكن يبنى على السكون ويبنى على الفتح، يبنى على السكون مع نون النسوة وعلى الفتح مع نون التوكيد المباشرة للفعل. فلنبدأ الآن. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أين الفعل المبني فيما يلي؟ نقرأ الآية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أين الفعل؟ الفعل نصر، والراء هذه عليها فتحة، هذا فعل ماض نصر، يبقى هو فعل ماض مبني على الفتح، والفتح ده ظاهر، الفتح الظاهر. طيب ما السبب؟ لم يتصل به ضمير رفع متحرك، لأن الكاف والميم هذه ضمير نصب، وإن شاء الله تعالى عندما ندرس الضمائر هتعرف ضمائر الرفع من ضمائر النصب. ببساطة شديدة نصر الله، هو الذي نصر، هذا هو الفاعل، نصر المخاطبين، نصركم، هذا ضمير في محل نصب مفعول به، فالفعل هذا مبني على الفتح لأنه لم يتصل به ضمير رفع متحرك. السؤال الثاني، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أين الفعل المبني؟ الإجابة خطأ، سامحوني يعني إخوانكم هنا يخطئون. يعني هذا الفعل مضارع، هل اتصلت به نون النسوة؟ هل اتصلت به نون التوكيد؟ والسؤال يقول عين الفعل المبني. هذا فعل لكنه فعل معرب. أين الفعل المبني في هذا الجزء من الآية؟ آمنوا وأوتوا، فالفعل هذا ماضي اتصلت به واو الجماعة، فهو مبني على ماذا؟ على الضام. آمنوا وأوتوا، وطبعا أوتوا هذه كانت أصلها أوتيو، ولكن حذفت الياء ونقلت الحركة إلى الإيه؟ إلى التاء. أوتوا آمنوا فعل ماض أو نصعد هنا، الفعل هذا ماضي اتصل به واو الجماعة فهو مبني على الضم. على مذهب المصنف تقول ماذا؟ هو فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره حركة الإيه؟ المناسبة. إحنا أسهل تقريبا عندما تقول هذا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أين الأفعال المبنية؟ الفعل قال هذا فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به ضمير رفع متحرك. صلى فعل ماض مبني على الفتح لكن الفتح هنا مقدر. سلم فعل ماض مبني على الفتح لنفس السبب. قال صلى سلم. قل هذا فعل فعل أم. سننتقل إلى هنا، هل هو صحيح الآخر أم معتل الآخر أم به ضمير؟ صحيح الآخر، لذلك هو مبني على ماذا؟ على السكون. طيب آمنت، الفعل الماضي آمن اتصلت به تاء المتكلم، التاء المتحركة. آمن، لاحظ حركة النون إنها ساكنة. آمنت يبنى على السكون مع تاء تاء الفاعل. آمنت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. والذي يريد أن يعبر بالطريقة الأخرى يقول هو مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره كراهة التوالي أربع حركات. هل بقي في هذا الجزء من الحديث فعل مبني؟ استقم، استقم هذا فعل أمر. جميل، الأمر صحيح الآخر معتل الآخر به ضمير صحيح الآخر فهو مبني على السكون، يبقى فعل أمر مبني على السكون. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أين الفعل المبني؟ نخرج الأفعال أولا. اصبر هذا فعل أمر، وفعل الأمر دائما مبني، مبني على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه، هذا صحيح الآخر فهما مبني على السكون. اصبر كما صبر، صبر فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به ضمير رفع متحرك. كما صبر أولو العزم من الرسل. دعني أسألك، هذه الكلمة فاعل مرفوع أكمل علامة رفع الواو، لماذا؟ ملحق بجمع المذكر الهيس. كيف تعربون العزم هنا؟ مضاف إليه مجرور بالكسر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. السؤال الخامس، قال الله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. أين الفعل المبني؟ الفعل الماضي مبني دائما، والتاء هذه تاء التأنيث، إذن الفعل أحصن لم يتصل به ضمير رفع متحرك فهو مبني على الفتح. طب نفخنا، الفعل نفخنا، نا هذه نا الواحد المعظم لنفسه فنفخنا. طيب هي ناء الفاعلين، لاحظ حركة الخاء نفخنا، إنه مبني على السكون لاتصاله بناء الايه؟ بناء الفاعلين. نفخنا، جعلنا مثله، جعلنا هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين أو بناء الفاعل المعظم لنفسه سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة أو إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أو يقول نحن نزلنا الذكر، فهنا نقول إنا هنا ضمير المعظم لنفسه. جعلناها وبناها آية للعالمين. السؤال السادس، قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. أين الفعل المبني؟ وقد اتصلت به ألف التثنية، وألف التثنية في الحقيقة ضمير رفع لكنه ضمير ساكن، ضمير ساكن يعني ضمير مبني على السكون. حتى إذا ركب فهو مبني على الفتح، ركب مثله مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين، خرق مبني على إيه؟ على الفتح. تقول اتصل به ضمير، نعم، لكن هذا الضمير ضمير نصب وليس ضمير رفع. كيف تعرفه؟ تقول خرق فعل ماض مبني على الفتح، الفعل مستتر تقديره هو يعود على موسى، خرق موسى، خرق موسى ها السفينة، يبقى ها ضمير رفع أم ضمير نصب؟ لأنه وقع مفعول به، يبقى إذن هنا الفعل مبني على الفتح. قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام، قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يلا أنا يعني ساعدتكم في الأمثلة السابقة، ففررت، فررت، أين الفعل المبني؟ فررت. طبعا هو الفعل أصلا إيه؟ فر، فهذا فعل إيه؟ ماض. اتصلت به تاء المتكلم التي هي تاء الإيه؟ الفاعل، فبني على ماذا؟ بني على السكون، واحتجنا فيها هذه الحالة إلى فك الإضغام، إلى فك الإيه؟ الإضغام، فصار فر فررت، عد عددت، مر مررت. هل هناك أفعال أخرى؟ خفتكم، خفتكم، طبعا الفعل أصلا إيه؟ خاف، وسوف ننسبه إلى إيه؟ تاء المتكلم، فينبني الفعل على، فيلتقي ساكنا فنحذف الألف ونكسر الخاء فنقول خفتكم. فوهب، وهب هذا فعل إيه؟ مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. جعل، جعل مبني على الفتح. جعلني من المرسلين لأنه لم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع. قال الله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. أين الأفعال المبنية؟ سمعنا، سمعنا، على ما بني؟ سمع فعل ماض معه ناء الفاعلين فهو مبني على ماذا؟ على السكون. وتستطيع أن تدرك هذا بيسر لو قرأت قراءة صحيحة، فنحن نقول سامع العين ساكنة، وتقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين سمعنا. هل بقيت أفعال مبنية في هذا الجزء من الآية؟ نعم. ينادي؟ لا، ينادي فعل مضارع ولم تتصل به نون نسوة ولا نون توكيد فهو معرب. طب آمنوا، أن آمنوا، آمنوا هذا إيه؟ أمر. آمنوا بربكم، آمنوا أمر. طيب الأمر هنا، وهذا الأمر اتصلت به واو ليه؟ الجماعة، فهو مبني على ماذا؟ على حذف إيه؟ حذف النون، على حذف النون، لأن المضارع يؤمنون، فتأمر فتقول آمنوا، يؤمنون يجزم بحذف النون، إذن آمنوا مجزوء مبني على حذف الإيه؟ النون. طيب ما رأيكم في هذا الفعل آمنا؟ الفعل آمنا فعل ماض مبني على الفتح، سوف ننسبه، نسند الفعل إلى نا الفاعلين آمنا، سينبني الفعل على إيه؟ على السكون، تلتقي نونان الأولى ساكنة والثانية متحركة، ما الذي يحدث فيهما؟ الإضغام، فتصير الكلمة آمنا، يبقى فعل مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. فاغفر، اعرب اغفر دي، اغفر هذا فعل أمر؟ لا، هنا نقول فعل دعاء يا حسين، فعل إيه؟ دعاء. إذا استعملنا فعل الأمر مع الله عز وجل فلا تقل فعل أمر، وإنما قل هو فعل دعاء. اغفر لنا ذنوبنا، ولأنه صحيح الآخر مبني على إيه؟ على السكون. قال الله تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أين الفعل المبني؟ هذا مضارع، يبقى صبروا، اتصلت به ماضي، اتصلت به واو الجماعة، مبني على الضم. قال الله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، اتبع، اتبع أمر صحيح الآخر، يبقى مبني على إيه؟ على السكون. طيب تأخذ يوحى؟ لا، هذا فعل إيه؟ مضارع لم تتصل به نون النسوة ولا نون توكيد. طب اصبر، هذا أمر مبني على السكون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أين الفعل المبني؟ هذا أمر ومضارعه إيه؟ يعني معتل لإيه؟ لو كان مجزوم كنا جزمنا بإيه؟ حذف حرف العلة. طب الأمر ده مبني على حذف حرف الإيه؟ العلة. ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. فاقض ما أنت قاض، أين الفعل المبني؟ اقضي، وهو فعل إيه؟ أمر، والمضارع من اقضي يقضي، فهو معتل إيه؟ هيجزم، يبنى على إيه؟ حذف حرف العلة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فعندي آمنوا هذا فعل ماضي اتصلت به واو الجماعة فهو مبني على الضم. طب اصبروا صابروا رابطوا، هذه أفعال أمر اتصلت بها واو الجماعة، اتصلت به واو الجماعة فحذف الايه؟ النون، لأن المضارع يصبرون ويصابرون، معنى يا عباد الله، يعني هذا فعل أمر مبني على ماذا؟ حذف النون، وصابروا مبني على حذف النون. انتبه رقم 14، قال وتالله لأكيدن أصنامكم، أين الفعل في هذا الجزء؟ أكيد، ما نوع النون هذه؟ نون توكيد ثقيلة، إذن الفعل مبني على ماذا؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أين المضارع المبني؟ يتربصن. ما نوع النون هذه؟ نون نسوة. الفعل مبني على السكون، مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن. أين الفعل المبني؟ اذكرن، هذا فعل أمر. وما نوع هذه النون؟ إذن هو مبني على السكون. وقلنا إن نون النسوة تبني جميع الأفعال على السكون مضارعا كان أو فعل إيه؟ أمر أو كان ماضيا. قال الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. أين المبني؟ المبني فين؟ الفعل المبني نسفع. ما نوع النون هذه؟ نون توكيد خفيفة، فهو مبني على الايه؟ على الفتح. يبقى لنسفعا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون اللي بنون التوكيد اللي الخفيفة. يعني أرجو أن يكون البناء بناء الأفعال مفهوما. فالماضي مبني دائما على الفتح والسكون والضم، والأمر مبني دائما على السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون. المضارع يبنى على السكون مع نون النسوة، ويبنى على الفتح مع نون التوكيد. لاحظ معي أن نون النسوة تبني الماضي والأمر على السكون. طب نون التوكيد الذي يؤكد بنون التوكيد هو المضارع والأمر، كذلك أيضا لو جاء فعل الأمر فيه نون توكيد فهو مبني على الفاتح. يعني هنا نقول نون النسوة تبني جميع الايه؟ الأفعال على السكون، ونون التوكيد تبني المضارع والأمر لأن الماضي لا يؤكد ايه؟ بها. الفعل الذي تأتي فيه نون توكيد مبني على الفتح بس بشرط اتصال الفعل بالايه؟ وده اللي دفع إخواننا المرة السابقة إلى مثل هذا السؤال. تهديد زوجة العزيز ليوسف في قولها ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكونن. طبعا هي مكتوبة كده في المصحف، لكن دعونا نكتبها كتابة إملائية من اللي من الصغير. لكن قال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجو نو نناه حتى حين. فإيه الفرق بين هنا لا يسجنن وهنا لا يسجننه؟ تدركون الفرق؟ هل تدركون الفرق؟ طيب هذه نون التوكيد الثقيلة أليس كذلك؟ وهذه نون الفعل يسجن وعليها فتحة. الفعل هنا مبني على الايه؟ على الفتح لاتصاله اتصالا مباشرا بنون الايه؟ بنون التوكيد. يبقى إذن أنا كان عندي في المثال رقم واحد ده فعل اسمه يسجن وأردنا توكيده بالايه؟ بالنون، فجئنا بنون توكيد ثقيلة فبني الفعل على الفتح. في المثال الثاني لاحظ يسجننه. الفعل أصلا يسجن واتصلت به واو الجماعة فصار يسجن مضارع تتصل به والجماعة، صار من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت الايه؟ النون. نريد توكيد هذا الفعل لا يسجنونه. لاحظ معي لا لقد توالت الأمثال نون ونون ونون، فحذفنا هذه نون الرفع لأنه من الأفعال الخمسة مرفوع، وعلامة رفع ثبوت النون. حذفت نون الرفع، لماذا حذفت؟ لتوالي الأمثال. التقت الواو الساكنة مع النون الأولى الساكنة فحذفت الواو، حذفت واو الجماعة تخلصا من التقاء الساكنين. جميل. وبقي ضم ما قبلها فصار الفعل لاسجننه. طب أعرب الفعل الأول، هذه لام القسم أو اللام الموطئة للقسم، والفعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الايه الثقيلة، لكن هنا الفعل هذه اللام الموطئة للقسم، وهذا الفعل معرب، فهو فعل من الأفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت لتوالي الأمثال، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، وقد حذفت تخلصا من التقاء الايه الساكنين. يبقى الأول ده ايه؟ فعل مبني على الفتح، وهذا فعل معرب. ويمكن أن تتدرب على هذا، لو قلت مثلا يفهم، هذا فعل مضارع، اجعل هذا الفعل مبنيا على الفتح، تأتي بلام القسم لا يفهمن، وتضع هذا في جملة تقول والله لا يفهمن الطالب الدرس، هذا مبني على الفتح. طب ماذا لو قلت لا يفهمن الدرس؟ لا يفهمون الدرس، تقول لو كان هذا للواحد لبني الفعل على الايه على الفتح، لكن قوله لا يفهمون معناه ان الفعل يفهم اتصلت به واو الجماعه فصار من الافعال الايه الخمسه. ثم جئنا بنون الايه التوكيد فحذفنا النون وحذفنا الواو وبقي ضم ما قبلها، فالفعل هنا معرب أم مبني؟ معرب، هو من الأفعال الإيه الخمسة. بهذا يعني نكون قد تدربنا على الفعل الماضي على ما يبنى، فعل الأمر على ما يبنى، المضارع على ما يبنى، وقلنا نون التوكيد لابد أن تباشر الإيه الفعل حتى يبنى على الفتح. فمثل هذه التدريبات افعل، يعني وانت تقرأ القرآن او تقرأ الأحاديث حاول ان تدرب ذهنك على حالات بناء الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.